قال هذا أجل ابن آدم محيص به لا يقصد أبدا احتواء الأمر المعرفة هذا أجل ابن آدم. ثم اعترض الخط الطويل الذي خرج من الواقع وقال وهذا أمله. أمله يحتاج إلى قطعات عمره هذا أمله. ثم أشار إلى الخصوص حول هذا الواقع فقال وهذه الأعراض للمقاعد التي تحيط بالعبد في حياته. قال هذه الأعراض إذا نجى من عرض نهشه الآخر. معنى هذا الكلام إنه لن ينجو من عرض لن ينجو من الثلاث. فالذين يفرون من الله ورسوله قسوة أن يبتلى لا نقول له تبتلى ولكن بجلد آخر فتبتلى بامرأة شاذة بولد عاق بمال يضيع بمصنع يحرم بظالم يصرف فتبتلى ولكن بشكل اهل الدنيا ليسوا بمأمن من البلاء بل هم اكثر الناس بلاء. فلماذا تفر من الله ورسوله؟ تبتلى فيه شرف ان تبتلى فيه شرف النفس ان تبتلى في الانبياء والمرسلين. وهذا الحديث يبين لنا كتله التي تلم بالعبد بالعقيده. هذا غلام فهذا الغلام الذي اول من نكد باشماله بدا صغيرا وقد اختار الله له. ما ظن الغلام انه سيناق به هذا التصوير العظيم. كذلك نقول لك لا تحتقر نفسك انك لا تدري ما يكتب لك من امنيتك. قل اي عالم كبير جليل عقبت عليه المناقب هل كنت في أشهر مرحلة من حياتك تظن أنك ستصل إلى هذه المكانة؟ تقول لك أي إمام كبير مثل الإمام البخاري أو الإمام أحمد الإمام الشافعي هل أنت صغير كنت تظن في حالة ظلم أنك ستكون ذلك الإمام الذي يبدأ بذكرك ويعاد؟ تقول لك. ولذلك مواليد العلماء فيها خلاف لكن وفياتهم لا. قال العالم الفلاني ولد سنة كذا وخذ سنة كذا وخذ سنة كذا واحيانا لا يستطيعون معرفة اولاده لانه يوم ولد كان كملايين المواليد لا نعرف ان يكون عالما او قاطع طريق مولود. لكن لم يكن هذا العالم الا وقد ملأ الدنيا وشغل الناس. فأنه لا تسمي ما يكتب لك من أمنيتك فلا تستقل نفسك لعل الله عز وجل يغير الأمة فتشكر وأنت لا تدري. المهم أن تفعل كما أمرك الله عز وجل وأوصى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له استقم كما أمرك استقم كما أمرك. هذا الغلام الذي حول الله عز وجل الى هذه المملكه غلام صغير ولما قرب الساحر والساحر كان في ذلك الزمان يساوي المختبرات في هذا الزمان. الملك كان يستخدمه في تسيير نفسه الامور بالاسباب كلما تقع مشكلة كان يستخدم الساحر مثلما فعل الملك مع الغلام لما قرر ساحة عظيمة اعترضت الناس. فهذا الساحر لما كبر فقال أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلم السحر فأتوني بغلام حجيج. فبحثوا له عن هذا الغلام وجاءوا به فكان يعلمه. والغلاف ذهب إلى الشاحن مرة أو مع الراهب، وكان الربان يحتاج على الإسلام كما ورد في رواية الترمذي. وهذه القصة تدل على ما حدث بعد عيسى عليه السلام، لأن هذه الرسالة إنما استدعاها النصارى. فلما رأى الساحر، لما رأى الراهب السلف مال إليه فسمع كلامه فأعجبه. والإنسان عندما يسمع كلام الوحي ولا يقال له هذا وحي يمس قلبه. هذا الذي حدث للغلام، مال إلى الراهب، سمع كلامه أعجبه، صار يطيل الجلوس عند الراهب. فرجع إلى الساحر متأخرا فيضربه، والساحر يريد أن يستوفي وقت التعليم، فتأخر الرجوع إلى أهله فيضربه. فينظرون وهناك فشكى ذلك إلى الراهب الذي صار محل سره. فقال له الساحر، قال له الراهب: إذا ضربك فلاشه فقل حبسني أبي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. هذا النوع من الكذب جائز، والكذب على ثلاثة أنحاء، هو الكذب الذي نسميه الكذب الأبيض، الكذب كله أسود ما عدا هذه الثلاثة. كذب أن يرجع الذي لا حساب عليه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بن يزيد بن سكت رضي الله عنها: ثلاث من الكذب لا أعدهن شربا، كذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل يرجع بين المتخاصمين، وكذب الرجل في الحرب. فهذه الثلاثة جاهلة وبعضها واجب، مش كذب الرجل في الحرب، واجب إذا صدق يكفح. قالوا له: مثلا أين مخارجكم؟ أين مواقعكم؟ فيقول الحقيقة أنا أكفح. فالكذب هنا جائز أو مستحق أو واجب. كذب الرجل على امرأته يعني فيما لا يجب الوفاء به، يجعل مثلا مهرها أو يحفظ مالها، بعدين يقول هنعمل مشروع، وبعدين هيجيب الأوراق وهو ناوي ياخد الفلوس، هذا ما يجوز، هذا حرام، لا يحل له أن يجلب عليها ليذهب بحقها. ولكن الكذب المنصوص في الحديث، الكذب فيما لا يجب الوفاء به في إظهار المودة والمحبة القلبية ونحو ذلك. ولكن يعني احنا بنفترض اننا في موقع التعليم بنكتب الورقة يعني رجل مثلا صادق لمرأته، هو يعلمها يعني أحيانا رغم أن الكذب على المرأة جائز ونحو ذلك، فبس كيف كذب نفسه؟ والمفروض ما يقول هذا الكلام عشان يعرف الإنسان، لكن هو إذا قال لها أن الكذب على المرأة مستحب، فأنا جاي على نفسي خيرا كثيرا، كل ما يخلي الكذب يقول له: طيب وأنت تاخد أجر على هذا الكذب، فضيع مكانك. والكذب على المرأة فيما يتعلق بالمحبة والمودة ذلك، أن يظهر لها أنه يحبها وأنه يعزها وأنها يعني في سوداء القلب، هذا مستحب للحياة معها بذلك، يحيا هو بحياة معها بذلك. فهذا هو الكذب الذي علاه النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من الكذب كذب الرجل يوقف بين المتخاصمين. قال الله رجلا سيذهب الى فلان يقول له: اقلت عند فلان فذكر من اشارك ومحاسنك، وقال فلان جزاه الله خيرا لا انت كبيرك وعلي ونحو ذلك. هذا من الحمد لله من الاسلام، هذا من تحقق يظهر عليه ان فعلت، وكذب الرجل في الحرب. النوع الثاني كذب الرجل في الحرب هو النوع الذي اوصف غالب الغلاف، لأنه كان في الحرب مع المملكة مع الملك كما سمعنا. فهذه الألوان الثلاثة من الشرك جائزة. حتى جاء يوما خرج الشاشة في رأس الترمذي أنها كانت حسنة. فحبست الناس فأرسل الساحر الغلام أن أقتل هذه الشاشة. فأخذ الغلام حجرا وقال اليوم أعلم فأمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر. ثم قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاصر هذه الشاشة. تشعر من الغلام يحدث يكون أمر الله أحب. فلذلك قدمه في الدين وقدمه في الحب. كان ممكن يعكس يقول اللهم إن كان أمر الكحل أشر وأبغض إليه أفضل هذه الدار. لكن أتيه الحب يتمنى. لذلك قدم صاحب الذكر وذكر الحب. إن كان أمر الراهب أحب إليه أراد أن يرى آية حتى الطريق. فأظهر الله عز وجل هذه الآية. وقال عندما يقول لإخواننا كل ما يصل أجزاء الله عز وجل بها للمصيبة خذها مثالا وقس عليها حتى ظنك تركت أن جاك من غرفة فوقعت في غرفة أخرى فقل كما أنزلني والجن. فإن هذا يعني نفع لقرارك على طريق الحق. يعني رجل سجن وهذا الرجل كنا جميعا بنظن أنه سيستشفي عليه وسجد اذن معصيه مخصوصا والحق عليه عميل مخصوص ليستوي ابعاده في عدم وصول شيء اليه كان حكم عن الكبار. فيسال الله عز وجل ان يكون هذا العميل المختار يحس هذا السعير حسا. فكان كل يوم يجب يفرش عشوي هو البشر. ما من كافة إلا هو آخر بناصيتها إن مصنع على صراط المستقيم. أنت ما تدري كل هؤلاء العيال لا يملكون الأمر عن كل شيء مذكور أبدا. أنت ما تدري ضعف لك آية في نفسك أو في غيرك تحضرها دائما في وقت البلاء. فهذا الغلام يريد أن يرى آية من الآيات حتى تثبت إيمانه وإن هذا الرجل على الحق فلا يحيد. فلما رمى هذا الحجر قتله فقد ظهر له بجلاء أن يظهر على الحق. فيأخذ الغلام ينتصر ويعرفه الناس ولا يمكن أسرع الأورط والزوجة والزوجة من شر الأدوات. فسمع به جميل للملك كان من علماء الملك ومن أصدقائه وأحبابه لكنه عادي. فلما سمع أن الغلام يبلي أسرع الأورط ويسري من العالم جمع له أداء عظيم. وبهذا دليل على ما ورد في بعض الآثار وتنقل حديثا من النبي عليه الصلاه والسلام ولكن فيه نزاع والراجح ضعفه فهذا التحكم. والنبي قال مثلا ان الهديه تدل سكينه الصدر. الهديه تدل سكينه الصدر. فهذا الرجل كان بهدايا عظيمه وقال للغلام ما هاهنا لك اسمع ان انت سقيتك. ان رددت علي نفسي فجميع الهدايا هذه. فبدا الغلام يدعو الى الله عز وجل. قال اني لا اسقي احدا ولكن يسقي الله تعالى فان امنت به دعوته فسقاك. هنا وصف مهمه اول الناس للالتفات اليها الدعاء الى الله عز وجل. راقب ثلاثة غلام ولاحظ دقته في التعبير. قال إني لا يكفي أحدا ولكن يكفي الله تعالى. فإن هذلت به لم يقص خيره. قال إن هذلت به دعوتها فتفاق. رجل أمين على دعوته لا يحصل الذي يحصل ولا يدخل بدينه دنيا. هو يدعو قصصا بعد ذلك ليس لو اي بحث في الموضوع. الامانه تحتفل الدعوه وانك اذا لاحظت او رايت ان هناك غلو شيء ينبغي ان ترده حتى لا نسلم اليك ماذا يجوز لك. فإن النصارى كفروا بسبب الغلو، النصارى كفروا بالغلو، فكذلك كل الغلو نهايته العبادة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ هذا الغلو ويكوّنه. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاءه رجل أعرابي ترقص على الباب فقال يا رسول الله ألك الزرع والضرع ولقط إلا فيه ما أشياء فدعو الله أن يسقيك. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه فكان إلى السماء وهو على المنبر وهذا هو الذي يجوز للفقيه وعلى المنبر لا يرفع كف يديه إنما يرفع إصبعه بالتوحيد انما رفع اليدين روى مسلم في صحيحه عن عمارة بن اميه رضي الله عنه انه راى احد خلفاء بني اميه على المنبر يرفع يديه فيدعو قال اصبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ابدا كما كان يشير فانت اذا كنت تقف على المنبر وتريد ان تدعو تشير بالتوحيد لا ترفع كلتا يديك. قال هنا رضي الله عنه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه الكفار الى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال انس وكانت السماء مثل الزجاجه صافيه سماء دعا حتى تكاثر الغلاء وما نزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر الا والمطر يتحسر من على الشعر وخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء وظللنا لا نرى الشمس جمعه. في الجمعه التواليه الرسول عليه الصلاه والسلام جاء الاعرابي فوقف على الباب وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفق في الماشيه فادعو الله ان يحدث عنا الماء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد اني عبد. هو الثاني في الموضوع اشهد اني عبد غير ذاك في الموضوع انا مات عنه شيئا اشهد اني عبد الله ورسوله اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الضراب والآذان والشجر. فكان حول المدينة مضر وفوق عاتم. وفي قصة صوت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لما موت شفت الشمس فقالوا كتف بالشمس لموت إبراهيم فأزعجه ذلك أزعجه ذلك أمين أمين على الوعد جاء يعلم الناس دين الله ويعلمهم رب العالمين شارح عن كل إلا أزعجه ذلك. كان بعض الأصوليين تأتي سائعة تكلم الأربعة تطلب الناس تريد الصوت ولا غير شيء جاء تطلب الناس تتكلمون لكن الأنبياء ليسوا كذلك وملاك والشعاع ليسوا كذلك وملاء ولذلك يقولون الحق المر الذي حجر الشعر ثمنه غاليا لكن لا يصير له ان يبدلوا كلام الله عز وجل. لما كنت الشمس وقالوا بسمة الموت ابراهيم اسمعوا الله وقال الصلاه جميعا ومنع الناس قال ان الشمس والقمر هاربتان من ايات الله لا يستفان الموت احد. ولكن اذا رايتم ذلك فعليكم الذكر وعليكم الصلاه. والداعي الى الله عز وجل حقه ان يصدق الناس بالله لا بشخصه أن يشكر الناس بالله. فلذلك لابد من سنة دقيقة في أشخاص يشكر ما يفعله وينخلع مما لا يقدر عليه. لا أقول لك أدفع إن أنت شفيتني قال إني لا أبكي أحد ولكن ينسى الله تعالى فإن آلفت به في عرضه إذا أحبه وعمله والدعاء فقط فشفاه. أن الواسطة كله لله تبارك وتعالى كما قال إبراهيم عليه السلام وهو يعرف رب العالمين لله فقال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيي. فذكر ضمير الرفع المنفصل هو في ثلاث مواضع ونقل الموضع الرابع منه الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني ويسقيني واذا ملكت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني لم يكن هو انه يعلمك الله والنساء قضيه مختلفه التي يشترك فيها العبد مع الرب تبارك وتعالى ذكر فيها ضمير الرب هو الذي خلقني فهو يأتيني لان انت وكان قلت فلان اتاني كنت ضال كنت داخل كنت غير مرتدل ففلان هداني والهدايه فيها تشترك يعني تشترك العبد في الهدايه ولذلك الرب تبارك وتعالى مع الثبات لأن العبد والشاد وجد الوقت مصادة على طريق الله الفعل. فلما ثبت الأمر بين العبد وربه بين العبد وربه قال هو أي لا غيره هو لا غيره الذي يأتيه والذي هو يستعينني ويكفيه من الجائز أن يكون الإنسان متأمله لولا فلان أطعمني وسقاني. فهذا يقول أن الله تبارك وتعالى يخلق فيك السبع بسبب الطعام لا أن كل طعام يشبع ممكن أن يأكل ولا يشبع لا يشرب لا يحتاج أن يأكل الماء ولو كان اختلاف المعتاد بالماء والطعام تابعا للجوع لما جاع آكل ولا ما ظمن الثالث ليس معناها نفي الأدلة الثالث لا الله عز وجل هو الذي يخلق الزيت بالشراب ويخلق السلع بالطعام. فإبراهيم عليه السلام يقول والذي هو يطعمني ويسقيني والذي يشبعني إعادة في الصحيحين أن رجل يعتبر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال السيد يا محمد فحلب له لبن الناس ملك السيد لبن الناس السيد سبع فيها ورث فأسلم فجاء اليوم الثاني فقال السيد يا رسول الله فحلب له لبن الناس فشربها وحمد الله. فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فلما ثبت هذا الأمر أكتبه بضمير الرب أن الذي يشبع هو الله مثل مجرد نفس أنا ولد الطعام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله أمر وما رميت يعني وما أصبت إذن ليس لما تشكك له لما في الله أخطاء. ولو مثلا واحد كل واحد يقبل خاصة مثلا في اسمه الموت كان كل واحد يقبل خاصة الموت واحد يموت راح يقبل الموت وإله الأرض والموضع واحد والتأثير واحد. الله عز وجل هو الذي يقبل التأثير وما رميت لا أصبت الرمية لما تشكك له لكن الله هو الذي أصاب تبارك وتعالى. وإذا مرضت وشوف الأمر مثل المرض لنفسه إن هو من أمرض نفسه وكان مقتضى الكلام يقول وإذا أمرضه فهو يشفيه وفي تأكده لم ينسب المرض إلى الله كما قال العبد الصالح فأردت منها عيبة ونزل هذا إلى نفسه. ولما ذكر التخلص قال أراد ربك أن يكرهك الدهر فاستخرجك الدهر. فإحنا نتعلم من خليصة العرض عرض الأنبياء بالدعوة في إثبات الله عز وجل إثبات الله تبارك وتعالى نتعلم من إخلاص السلام للقاء. مرة سمعت خطيب يقول وقد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان رب العالمين وربنا هذا لسان هل يجوز ان يقول لسان هذا في جنب الله تبارك وتعالى ذل الارض فتاه الله عز وجل عندما تتلقى بالسمع لهذا الاجتهاد لا يحل لك ان تاتي بصفه لم ياتي بها القران ولا السنه وتنسبها الى الله عز وجل يريد ان تكون خطا. يعني قد تكون عندنا عشر مخلوقين صفه تماما لكن في عند الله صفه خطا. يعني واحد عمل تفسير عقل للقران الكريم وبعدين لما وقف السماوات والارض وقف حق خلق السماوات قال ان الله عز وجل هو المحدث الاعظم. هل يليق هذا الكلام؟ أين هو من قول الله عز وجل بديع السماوات والأرض بديع مش لدعاهما على غير لسان الساق فصفات الله عز وجل لا تكون باجتهاد إنما تتلقى بالسمع فما لم يفهم لم يفهم القرآن ولا يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام لا يكلم لنا أن ينسبه إلى الله تبارك وتعالى الثقة الكبيرة على الله. قال وإذا مرضت فهو يشفيك. كثير من الناس يقول كنت سأموت لولا الطبيب الفلاني فلان ويذهب المريض وتتعلق عيناه بكثافين الطبيب في الدكتور في أمل إذا عنده في أمل خلاص بس هو رب العالمين أنه لن تموت أو من عندك تتركك إنما جاء هو يقول لك يشفيك هو مسعود والكلام ده هو القرار لا يكون عن الشيء والله يقول له يا الله صحيحنا ذهب الى طبيب اصبح التصحيح وقال له ايش عدد ولا على الشيء كل ما عرفش شوف طالع كنت سابقين ولازم سابقين ما عرفش يعني سابقين هم ناس راح لاستاذ ناصر شهيد والطبيب ده ممتاز انا لفيت على كل الاطباء اللي هو الذي يلقاه. طب لما هذا الطبيب يموت بنفس العله الذي يبوي الوجه منها يبقى تفسيرك الموضوع ده ايه؟ ففي خلق فلما وقع هذا الخلق اراد ابراهيم عليه السلام ان يبين الذي يرفع الداء هو الله فلذلك افسده بهذا الطبيب واذا ملكه فهو لا غير ولما جاءت قضية الرفيع لك إلى الرياضة بين الناس فيها لم يحتاج أن يؤكدها قضية الموت والإحياء هذه المسألة لا يجوز فيها أحد كان يجوز فيها أكثر فهكذا فليكن الدعاء الى الله تبارك وتعالى حافظون في الحاضرين مسؤولون ما له والذي لا يملكونه يبينونه كما فعل هذا الدعاء الكبير. فلما عرض القضيه هكذا والرجل محتاج قلت عارف ان بحسب ما يسال به الانسان في العمل فالنفس لا تقرا. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث الالهي اذا استريت عبدي باخذ كريمتيه فصبر لم اجده الى ذات الجنه. وقال في النفس الاخر باخذ حبيبتيه لانه لا يحب الدنيا الا بها. عند الاعمى يستوي الثور الثمين والخرق النبيل يستوي الثور المرقع للمال والثور الجديد لا يحب الدنيا الا بعينيه. لذلك سماها حبيبه وسماها كريمه لانها تكرمه. الاعمى لا يستطيع ان يعبر الصالح حتى الناس تقوي والحاسس من الناس كله فهو يكرم نفسه فكان الجلاء بسقط العينين عظيما وكان الجزاء ايضا على الصبر عظيما. قال لن اجد له جزاء الا الجزاء الاعمى فلما قال له اهل بالله ورد عليه صلاه اهل الرجل دلوقتي من بعض الصحابيين في عيان شباب الصحوة يقولوا ان تدين هؤلاء مرسول يا جماعة رسول ان السنة افتقروا آمن الخطير يعني ايه يعني ان شروط بشر الايمان الحق اللي يكون على اقتناع وعلى استغلال على اقتناع هيستغنى عن ايه؟ عن رزق هيستغنى عن الله. وقلنا كذا الايمان المرسوم اللي هو الرساله سبحان الله رجل وقع في ورطه فعلم انه لا نجاه له الا من الله فرجع الى الله. ايه الذي يعيش في هذا الموضوع؟ من الذي يعيبه؟ وقع في ورطه فعلم ان الله عز وجل هو رافعه اقتصر فعلم ان الله هو الذي يغنيه فرجع الى الذي يغنيه. لذا يعاني هذا هو التوقيت الذي يرجع الى القران سبحانه وتعالى من يرجع الى الفقر. فهذا هذا الجليل رغم ان الله عليه فقر دخل الجليل على الملك لا احد يقوله عيون الفضل بينظر لها في القصر الشرفات الساعه فهذا الملك ما يرى يقول لها ما رد عليك الرب فقال اولاك رب الغوث وقلت له صلى الله عليه وسلم لك رب الغوث لك رب الغوث قال نعم الله رب وربك رب العالمين فلا شيء على الغوث وقرب الوفاء والاخلاص وحفظ الجميل ليس عند هؤلاء. خلق قوانين هؤلاء من مفردات الوفاء. هؤلاء صاحب وحبيب ويقعدوا مع بعض ومع ذلك مع اول مخطط واول نزول عسى انا قرات قصه عجيبه في كتاب الطريق الى المنصه للنائب الوقت علي الحرام. يقول الشهيد سيد الموبيليا شهيد وكان مراقب للمشير العالي وكان هذا الرجل المشير لما يحب يقضي ليله من الليالي اعطاء كان هو يروح ويجي غرفه النوم الكريم. المهم وكانت صلاح نصر انذاك بيصور هذه الاوضاع الكلها من وراء ظهر المكرين عشان يستخدمها رجل عند الهدوء. فالمهم صوروا كم صوره هو بقى في هذه الوضع الكلها فضاء الصوره لم يجد وقت. مين اللي خد الصورة؟ قال لك ما فيش فلان اللي ممكن يكون خد. اللي هو مين؟ تاجر الوليد. أقول الساعة نمر الليل طلع بقى زف بزف بزف ضاعوا أخذوه. قال يا جماعة ده أنا أبوز التحت. إيه اللي حصل؟ قالوا له أصبر. أنا أصبر إيه؟ أنا ما أعمل شيء. قال له نطلع من دول أنت فاهم كل ما أعرفش بتاع حد أعترف بزف ناس أعترفهم فوق. هم عذبوه وأنا بس كان موجود الإخوان المسلمين في السجن. المهم إنهم حبسوه مع هؤلاء. فرأى منظرا عجيبا هو بيحكي بشيء ربطوه في دور في فرد الفرد كتبوه ويربطوه بحجام طويلة في فرد الفرد وفي فرد ذلك على الفرد لنجاحها قبل قضاء ويبدل هذا الفرد بهذا الشيء بهذا الفرد بأقصى طبعا وكان يتذكرها اتخذ الشهور اتخذ الارض اتخذ بتاع مهم قال بعد اقرار نصف ساعة فالروح ويبقى الرجل كل دم شباب يقول شاب رجع الرجل وانا واقف على هذا المنظر فلما انتهم الحمد لله انا رجعت الربعين اللي علي كان تسمع لنفسه ايه الفرق دي رجع الربعين اللي هو عمره فكان فرق فرق في الجزار فيه بعض الناس لا يؤمنون حشاره العذاب الاليم بعض الناس لا يؤمنون حشاره العذاب الاليم فهذا رجل له جمال ولا مكاسب زي المكروه رايح جاي ومع ذلك لا ينفعون هو أنا أردتها هو أردت تزاهر الملك كذلك من الله فأحبت من الله وانا مهندس عام في ضفيلة وكان مهندس بائع في الهندسة فأنا عرفتها لك الشغل تزاهر تزاهر من الله إيه يعني من حجم خيرا فعوه كان أكمل في المنطقة هذه المهندس عظيم وبعدين بنا خط لأحد الملوك وبعدين قلت في ذلك كده صغيرا عن ذلك حد بقى عرفت الواقع الكبير قال له هذا القصر العظيم في صوبة لبنة لو واحد شفتها يتهدى القصر كله قال اروح رايح يتوب ونيا عظيم ده كله لما يعني تسند على طول فقالت لما هل يعرف هذا احد غيره قال له لا فقط قال له تموت وتمر الضغطة ما تبعجناش أنا ليل هنا ومتعاش هناك بعد حد الكوبة الحاجة قال لك لا يبقى ليه فصلين وخلاص عملت مليم فصل هو فصل مليم وفصل جميل لكن قتل قتل هو في الملك الذي جعل الأمير يقصد أن يكون هناك نفس الأخاه والأرض يطلع يطلع يطلع حاجات ما يحب الكفر عليه أول واحد يشم هواء مرجع خلاص كرسوس كرس على كده ما علينا من خلص يجي فلان ولا يجي عندنا كلهم حتى ينجحوا يعني الولد متجنب جدا على النبي وهو ينزل على قطع الشوائب وهو اللي فتح وهو عامل كل الحاجات دي اللي كان عنده كان يتحقق قليل لكن ليه فتح المسافه ويشكل الحاجات دي ويتحقق ايه؟ يتحقق مع عيسى رأى عيسى حاجة ضحية لما تموت لك هذه الكوره والقدس اللهم تعالى لا تنظر الى الملك كيف يقطع الارحام ولا يسري وجدا بين والد ووالد ولا والد وراه ولا ولا رجل واحد لماذا ما قال له اولاد رب الخير قال الله ربي وربك رب العالمين قال عجبك قال لا يعجبك حتى بلنا على الغلام في وصية أوصاها الله في الغلام لما قتل الأجر وصار له فيه قال أي بني في النجم يوم صرت أفضل مني أفضل مني وإنك تدفل فإن ابتليت فلا تدل علي. استفدت من الوصية لي ثلاث أشياء. الشيء الأول تواضع الأستاذ يقول أي ولي إنك اليوم صرت أفضل مني. فما هو حظ الغلام على الراحل على الراحل؟ حظ الغلام إنه صغير الكل سيناق به الأمان ليدعو إلى الله عز وجل، لكن الله ما استطاع أن يقوم بذلك. فهذا يدلنا على أن فضل العلم في أسره وجد أسر العلم كلنا فضل، لأن لا يستفاد العلم إلا بنسره مثل العقل. لو واحد معه حجاجة نسر ووضعها في جيبه لا يستفيد هو ولا غيره بها، إنما لا يستفاد العلم إلا إذا فعل مثل العلم. ذكر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هو داخل يتدخل مع الزكوات، فدخل الى حجرة العذور. اول ما دخل حجرة العذور لا شهر، فقالوا له في ذلك انما هو لا هو، يعني هو لا له من شريك من المسلمين ولا الشهر، هو من الاضرار. فقال له وهل ينتفع به كل دريقه؟ لا ينتفع من العشر الا دريقه، هذا عشر المسلمين فلا ينتفع به. لله دره رضي الله عنه. فالعلم قصده في ان ينتفع، فالله كان يستطع ان يكبر العلم في الغلام صغير امام حياته او هكذا صغير. فقال انك اليوم صرت افضل منك، يعني كان تاثيرك في الجماهير اعظم من تاثيرك والفضل في النفس كما قلنا. الشيء الثاني قال ولله فاك في الاداء، فهذا يدلك على ان الذي يدعو الى الله عز وجل لابد ان يبتلى باي بلاء يقطع الجنه. ولذلك قال ورقه بن نوفل للنبي عليه الصلاه والسلام لما رجع من هذا الحوار وقد غطاه الجزيل عليه السلام وقال اقرا، قال ما هذا القارئ الاخر الحديث الذي تعرفونه؟ قال له ورقه بن نوفل ليسني فيها كذا اذ يخرجك قومك، فقال او مخرجيهم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي. لا تتحدث، ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي. اذا العداء لدعوه الرسل جزء لا يتجزأ منه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اذا بقاء الارض في هذا السبب فلا تطمع ان يكف اعداء الله عنك، لا تطمع بشكل من هذا الباب، وانك ستبتلى. انت اذا كنت لتحرير الكليب فلا تدل عليه، وفي هذا دليل على انه لا يجوز للعبد ان يمضي بيده الى التهلكه لنفسه. لكن اذا كان الامر لا يستحق عن هواه ولا مناص الا لهذا الجناء يبلغ الدعوه عليه اياه، مثل المشقه. بعض الناس تحميل المشقه والاجر وهذا الغلاف الذي بينهما يفهمونه خطا، ولا تجرك على قدر المشقه. يعني لك الرجل معه مال واراد ان يحرقه، فانت سجل لك السياره، هات السياره وخذ لي ثلاث يد تسكر واروح اعطي الكسره واقول له سواء. هذا الرجل يؤثر؟ لا لا. ليه؟ لأن ديننا نهى المشقة، والله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. كما يقول لك ان تقصد المشقه قصدا، انما لك تؤثر اذا كان العمل لا يشق عن المشقه، لا حيله لك، مش عندك مال وتريد ان تحوله فحدثت في السياره فتحت هو من المشقه. ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعائشه رضي الله عنها اشوك على قدر المصابين، أجرك على قدر قصر، وإذا كان يجوز أن يسقط المشقة قصرا. فكذلك لا يجوز للمسلم أن يقصد البلاء قصرا، إنما يتحاشاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، مع أن لقاء العدو هو الشهاد، والشهاد هو ذروة منام الإسلام، ولو مات المرء بالشهاد كان شهيدا. ورغم هذا الجهاد ورغم كل هذه المزايا قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو. ليش؟ لانك لا تدري اذا لقيت العدو اشد ام تكون، والشرار من الجحر مشكلته كبيره جدا في الرقبه، فهو ربما يدرك الشر بجراحه من الجراحات فيقتل نفسه كما حدث بعض الناس قتل نفسه بقدر الالع لم يتحمل. أنت لا تدري ما نفعل الله به فلا تتمنى البلاء، هو ده معنى الكلام. فيقول الغالب العالم يؤثر البلاء، إن اشتريت فلا تدل عليه. ليس الشجاعة اللي كنت تقول أنا في مقام فلان، ليس الشجاعة، وإن الكبار غرض. ذلك قول رحمه الله ماذا فوضى؟ كان الثوري بإيمان الصوت البالغ ماذا غالبا؟ هناك في درج تلميذه عبد الرحمن الزهري أو ياسر الشيخ أسوان وصالح حبيبي، لكن كان الاثنين موجودين، كان موجود يحيى بن عيد القطان، وكان موجود عبد الرحمن الزهري وكيلهما من شيوخ المنهج ابن حمد رحمه الله. فكان سفيان هو بيحتضر رأسه في حجر عبد الرحمن، ويحيى بن عيد القطان عنده الكلوب. فبينما هو في ذلك انطفق وبكى بكاء شديدا، فقال له عبد الرحمن مما تبكي؟ تخاف ذنوبك؟ فتناول الثوري رحمه الله قبلا على الارض وقال لذنوبي اهون علي من هذه انما اخطا سوء الخاتمه. فكان الامام في العالم المقرب يقول هذا الكلام. ولما بكى وانتحر قال له يا ابن سعيد القطان لم تنقش؟ الست تقدم على الذي كنت تعبده؟ خذ ليه؟ الذي كنت تعبده وانت غائب من اجله وتبقى الدنيا تشرع حديث النبي عليه الصلاه والسلام وتعرض كلام الله عز وجل، هذا الذي نصرت له وصدقت وجعلت له ان تخش عليه يحقك ان تقرا. فلما قال لست تقدم على الذي كنت تعبده فشل فشل. فلا يحل الانسان ان يحصد البلاء قصدا، ولذلك قال له ان ابتليت فلا تدل عليه لانك لا تعرف. لما الملك عثر الجليل وجل على الغلام وجيء بالغلام فعذبه فدل على الراس، واحد يقول كيف لم يحفظ الغلام وصيه شيئا؟ فقد قال له ان تريد فلا تدل عليه فكيف دل عليه؟ فقل يا جماعه العزائم عند البلاء تنفسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تتمنى لقاء العدو او لاجل هذا العزائم تنفسك، انت لا تدري اتسكت ام لا. وفي رجل كان اسمه السيريندوني النون الزائد هذا الصوت كان يقول يا رب مستلم وسفران صابرا لا ينصب الصليب نفسه ولا حوريه اصلا فابتلاء فحدث فيه الكون ولم يتحمل وجعل يدعو الله عز وجل ويصرف عنه البرد ولا تم المسألة فلما صرف الله عنه ذلك كان يصوف على صبيان الكذابين ويقول لهم استغفروا الله لعمكم الكذاب قلنا رجل ما يدري بل يسأل الله العافية يسأل الله العافية لما يدري أيسر أم لا فالغلام لما عثر على ذكرين ما تحمل لذلك لا غلام لا يسأل كيف قلبت الشيء وكيف قلبت معرفة الشيء لا المرة لا يسقط فيه إلا من كسبه الله وعادة لا يسقط إلا أصحاب الدعوات العظيمة والمبادئ هم اللي بيصبروا ليه يستحضروا القول المشهور إذا دل العالم دل بجلته عالم كنت لما تقرأ فتنة أو محتة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وكيف أن الله عز وجل رفعه إلى مراتب النجوم على هذه الفتنة ما هو الناس معاه الناس معاه يدخل الفتنة يطبع أكثر من العالم وأساس طريقة الواحد يدخل الفتنة يتخلق في واحد ذهب والثاني حقيق الثالث يريد أخرجه من باطن الأرض وعلى طبق الأسواق لا يساوي شيئا حتى تدخله النار فيصوغ ذهب كل المعالم الأخرى اللي هي بتختلف بالناس تحرق أما ذهب الجبل معاه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان أزكى يشبه مع الفتنة كان أزكى بعد الفتنة من قبلها كما قال في الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أبا رجع عليه السلام كان أطول بعد الابتلاء منها قبل الابتلاء فأنت لا تدري الثلاث على الحمد لم أحمد محمد قال جلدوني في يوم الاثنين 300 سنة حتى أمشي علي ولم أدري ما صنع بي لكن قالوا لي ثم جذبوه من ذراعي فخلعوه وكان الأمير يقول يا أحمد كلها كيف أفك خيبك بيدي فيقول كيف قل هل الكلمة من القرآن مخلوق يقول يا أمير المؤمنين في دين من كتاب الله يسجد ومن قمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول منه فإضرار بلاء من الشركات يقول له انظر اسمك قطع الله يدك يدخل بقى ايه يدخل ضرب مدرح قلت مثلك وكان صايد من الاثنين فحملوه على ايوك فقال لا لا وابا اوف يعني قال الامام احمد طب يدخل على الجنه جاءني رجل لا اعرفه فقال يا ابا عبد الله انظر قال فنظرت خلفي فإذا خبث معهم المحارم والأقلام سيكتبون ما يقول أحد المتقي لها في هؤلاء سيكتبون ما تقول قال فقل قلبي إذا زل العالم زل بجوده عالم فيصرف على الشخص المر به هدف عظيم فهذا أدعى هذه هذه السنة لما سلم كنت غرائب هذا يؤمن لها كم يصل فهو لما قال له إن تريد فلا تدل علي تحاسب فلا لما دل الغلام عليه ليس بيده ما تحمل لذلك الغلام لم يعصي شيخه المهم دل الغلام دل على الله جهل الله كلمة ونصف ارجع عن دينك ستفاشل. قال لا أنا شرره بالمنشار بالسيء من نفسك حتى تقص شقاء كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تقص شقاء وهي يقول أجد الدوغة لتحدى الأشي من يوم روحي ونفس هذا الجسم روحي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كشريف النبي الراسل السعيد وغيره يقول إن الشهيد لا يشعر بوضع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالأرض لأن الله عز وجل يرفع عن أولياءه أيترك أولياءه ويتخطفون في الأرض يقول لا عشان من قبل ويعيد ولا قدر فإلا لله هو الذي يقدره يشمليك ويقدره فله الحمد في الأولى والآخرة فبتهور وحتى الدفاع اللي كان يحمى عن الزوج يقول لك هو أول طرف أربع كرابيك وبسرة يوسف من حس الحال نصف من الله عز وجل هذا الصبر على تحت المر والإنسان ذكرى وسمعة وسيرة أو إحنا نتكلم حتى الآن بكلام الله بسيرة الراس لا نعرف اسمه ولا نعرف نسبه ولا نعرف إلى أي جمال إلى أي قبيلة يذهب ومع ذلك نحن نحكي حتى الآن تنذكر ارجع عليه لا تدخل السيرة جيء من كريم ارجع عن دينك لا شق نفسيك جيء من غلاب ارجع عن دينك لا شق لا تقوش ليش؟ لأنه محتاج الولد كان محتاج وأعلن توبته خلاص كويس لكن احنا هنموته طب واحنا عندنا كام غلام وهنشيل رجله فين فخلاص نسكت المساومه ارجع عن دينك لا تعال خذوه على كلمه معنى جبل فان كان وان المساومه الى اخر فئه ايه هذا وايه يعني نقول الطريق يكلموه يا ابني يا ابني هو الشخص ما يقوله ولا بتعملوه كراسي عن ايه يا ابني كذا ولا كذا ويسالوه وايه هذا وايه ليه انه محتاج كشف الغلاف الساعه خلاص زمانه مات الله اعلم او هيموت خلاص ولا انا شايف ان طول عمره طول عمره مش ايش الحيوانات الله يعمل فيه البريد يعمل ايه ولا يمكن اخذوه على قمه الجبل وليا فقال رب اكفنيه بمجد يا سلام على هذا الكعب العالي في الرجاء كعب عالي في الرجاء ذكرت كلمه ابن الدولي رحمه الله كان يقول ربي لا تعذبني حتى لا يقول عذب من زلت عليك شوف السعر العالي في الرجاء حتى لا يقول الناس عذب من زلت عليك يقول ربي اكفنيه بما فيه صدق رجائه بالله اتى بالثمر فارتجس بهم الجبل فسقطوا وثبت الله قدميك كلما خبط رجاؤك في الله رزق اخلص دينك لله يفتك العمل القليل ربنا سبحانه وتعالى ينظر الى قلبك ويؤاخذك على ما كسب قلبك إذا جعل الجرائم بعد ذلك لعمل القلب حاسب العقل من شر خير الصغير والكبر كثر، لكن القلب هو الأرض. وانظر إلى مثال آخر، يوم تصبح الرجل أشقر وتصبح الجهل العاشق وتصبح الخطيئة. أن النبي عليه الصلاة قال لي أحدث بني إسرائيل عن عبادة الرجل، هذا الرجل كان رجلا عابدا اعتزل الناس وتنالوا الصومعة في خارج البلد، وحتى يستلم الناس لم يسمع هذه الصومعة في البلد، صومعة عالية وهو بدور كلمة، فاقترص عليها الثاني بحق وهو بحق لفوق، عايزين ينزل على الحق يخدم الفرصة وبعدين يشرب لحد ويطلع تاني وبعدين يوقف لحد وراه عشان يقول مفيش مخلوق يقطع عليه الخلق يغسل الى ورطه. وكان له ام وكانت تشتكي اليه، فجاءت في يوم فقالت يا جريت اجبني واضع اليد على حاجبها، قال ابو هريره فكاني ارى النبي قد سلم اضع يده على حاجبها. يمثل يعني ام جريت اجبني على ابنها يا جريت أجبني. فقال هذا هو الصلاة، فقال رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي على أشعر صلاتي وأجب أمي ويستمد الصلاة أقول لك أمي وصلاتي أمي وصلاتي أنا صار الصلاة. فهل صار كل يوم كان جريت وأجبني يا جريت وأجبني أمي وصلاتي أمي وصلاتي هو خلق هو ثالث يوم يا جريت وأجبني أمي وصلاتي المهم أنا أصدق عليها فدعت عليها ألا يموت حتى يرى وجوه المال أليم. وفي النفس الآخر المهم الثالث، فبعد ما هي دعت الدعوة لي أشياء الثالث مع اليهود وعلى مثلهم يا سلام على جريج الدفع إيه هذا النظر على الصلاة واعتزال الناس ومش عارف ايه وبتاع، لا في مسلم لنساء ولا له مأرب في زواج ولا له رجل جمع في الشخصات ولا عجيش بداع طاعدة بسهم أبس أنا مثلك فيه بالله تعرف يعني أي جهو على البر لهم يهو فجل هو إيه يهو عدو سليل والناس غير المسيح المرأة ذهبت للبتاع الصومعة أكبر جهو سليل في سور الأرض أتابع هذا الوحل يتحضر معاه ولا حتى يعرف الصحر والمهم تتعرض لمن شمال أجزاء الزهوب ولا رأي أصغر لجريد تمثلت من نفسها راعي الغنم الذي كان يأوي في ظل الصومعة خلق أمل في المرأة وكل شاكل هنا ابن جريد إذا هنا القاهرة ومسكت المنتديات وراها معترفة بالمسألة بعد وجه على المسألة دي طيب ليش بس ما طبعي احنا بقى عن ربي المرأة وضعت اول المرأة وضعت من دعوه المهم هم اللي تعبين الجهد كلها من دعوه يا ابن جريج يا ابن جريج الحرب الثاني تعبين وشتعنه وعليك صارك وشتعنه ومعرفه كل واحد جاب الثاني تفعله ووقع الصماعة جيش جريج الثاني فوق انا عليه رجل يبص لهم يكسروا الصماع بتاعها قالهم على رجلك انزل يا زاج انزل يا زاج قالوا على رجلك قالوا الشعب في الحاج وياك ماذا كنت ضربوه وكسفوه من وراء طول وقالوا وجهك يا جريج كنا نكون كأعفادك فعشر وقعشر واعتدوني ومنك الصبر والقبل هذا الفكر في الفرحة القصة ان المرأة الصغيرة دي بنت ملك الفرحة جمهور خلوك فاشرين وقت لنا على التصريح والمميشات هنا وهنا ما قلنا بعد عليك لا يموت أكثر وجوه الميامي قلنا كتبينه مسلين ايه وهو خط كده فتحة فهذا تضحك ولا ما تضحك يضحك فيه وقالوا له لماذا ضحكت؟ قال أدركتني دعوة أمي، أدركتني دعوة أمي. خذوا على الخطر هناك أول ما دخل الملك اللي عامل نفسه شريف يكبر كنا بنقول له عبدنا كيف تعرفه معانا؟ لأنه بيجن عليك الحاجة وتسقط الملك يعني تقول هو عشان تعمل هو مش هذا إيه؟ هم يهرب يهرب أحياته ماذا غيره؟ الله عز وجل فضحهم في القرآن من أول إلى آخر فضحهم فعلا ويقول ما تجعلني عن الأوقات الموجودة لهذا القرآن كلام واضح القرآن عربي مبين واضح للشخص شايف الجنة تجعلني عن أخلاق اليهود لا كل يوم تكبر الصفات اللي ذكرها ما تليش القرآن كل الدعاء الى الله عز وجل ما غيره واياه في اليهود ابدا لانه يقرا القران يقرا القران احببت المراه احنا لازم نقيم عليه الحرب قال لهم طيب اتوضا واصلي ربي خلاص قال لهم نفسك ركعتين دعا الوضوء صلى ركعتين وهو يصل الى الغلام جئني امسكه كده وطعن بإصبعه في خشبه هنا في الظهر وقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي وهو لسه مولود ذلك اليوم قال الراعي حينئذ أسبت عليه يقفلون يدوك ويزيك أسبونا يا زوجي نبني لك قومعتك نبنك من قصة ونبنك من ذلك قال لا أعيدها صينة كما كان صنطق إلى صدق رجائه في الله أن ينطق الغلام ولم تجد العادة لذلك لم تجد العادة أن ينطق غلام الرضيع يعني إذا لو نجد مثلا واحد لماذا بين الأصوات يعني يجب أن يعمل يصير أثناء هنا من الجبنات ولا يصير على حدث فيها مطور أنا أجد من الناس وفكر ان الصبح ينضح هنا عين ما فعله الغلام غلام رضيع لم تجد العادة ابدا ان يصدق هذا الغلام يوم بصدق رجائه في الله واعتقاده ان الله لن يحضره لهذا يوم يصدق يقول لا غلام من ابوك فيصدقه الله عز وجل اي ايات هذا معتقدات وصدقها على يؤيد بها عباده وشوف الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بينما أم ترضع ولدها ولا رسول الله نظر رجل له شارة عظيم قال رجل حصان وحواليه بقى بهذا الحيل وسع قدام ورق وكباس ورجل ايه من العظماء فقامت الأم على عادة الآباء إن يتمنوا لأولادهم أفضل من مكانهم فيه طب ليه بشد ايه من احسن منه فقالت اللهم اجعلني باسم فصرخ الغلام ثدي امه وقال اللهم لا تجعلني باسم وقعد يطلع منه قال ابو هريره فكانني انظر الى اصبع الذي صلى في سمح يمثل رضاع الولد كل ده عشان يظهر ايه صور خريطه قالت ان يقول الله اللهم لك عميت وعليه رضعك بعد قليل مره الشفاه يعذبونها يضربونها صرخ بالدنيء وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل قالت اللهم لا تجعل لي مثلا فصوت فجر امه وقال اللهم اجعل لي مثلا فقالت له انه مهد قل هذا كفر مهد فجر عليك قل حالا قل عسل فقال لها ان هذا جبار وهذه مثل لا يشوف ما ترى المهم الخادمه نسال الله حسناها تصدق رجائك في الله بقدر ما يكون للباب من التعظيم في قلبه بقدر ما تؤيد بالدلالات والايات المهم تطلب الدين وقلبك لربك وربنا سبحانه وتعالى شكور الذي يخلص له ذره يجدها عليك لا نغيرها عليك. انه قضى ان الحسنات يدرك السيئات الا سيئات الشرك والعياذ بالله. تذهب بكل الحسنات. ولذلك الرسول لم يقول بعدما ذكر شفاعات المؤمنين يشفعون والملائكه فيقول الله عز وجل بقي ارحم الراحمين. ثم يقول الله عز وجل اخرجوا من النار من كسر النار. يقول لا يبيع شيء استودعته عنده ابدا. انت تعمل رشد لماذا تفر منه؟ لماذا تفر منه؟ فتقول اذا اغلقت قلبك لله عز وجل رايت من الغايات بينات وما لم تجر به العادات. فهو لا يقول رب اكفليه بما فيه فارتجف بهم الجبل فسقطوا ووجعوا. الله عز وجل يستخدمهم فالممكن يهرب ولا يعني بجزء يصل راح اي مكان لكن رجع للملك او مستخدم ربنا يستخدمه. ونسال الله عز وجل ان يستخدمنا في طاعته. فرجع الى الملك اول من الملك رهان قال ويحك ان اصحابه قال كحميد الله بما شاء. كان هذا كافي لو وجد الشيخ انه يرجع ويرعوه. فدعا قولا اخر من اصحابه وقال خذوه في قرطوس او الى الميه معروف بالميه الاشهر ممكن يقع من على الجبل ما يموت حتى عايش لو واحد في الظاهره هنا الكبرى دي وقع من على كساله من غير محارب وقع من على كساله بيعرفوه ان دول عاش وحزاك المهم تفكير الشرع وعلى مين محمله الشيء والله حديث عنه غير كبير يا جوي محمله الشيء يقول لي صاحبنا يقع على ليه؟ على المنافذ السجن الاشاره فتحت الراجل بيرمي كده قام رايح على العربيه بتاعته. شوف كيف نفس كيف نفس فالله عم كده خلصنا على نفس انت والعربيه طالعه كده اختل توازن واقع العربيه خلصنا على نفسها. لكن هو لو كان يروح نص البحر وسمك القش الصاد هذا اللي هيكون فيه جلد والعرض فانت بقى ايه خدوه في قصور وفي وسط البحر في وسط البحر فان امن وان فرض الكونات حتى يجد نفس والا يجدوا به يعني يرموه في لدة البحر عشان مش عارف يعوموا وحيكون ايه طعاما للصلاة. والبحر طول عمره مرعب حتى في الآن. يعني تعرف ان كان يشحن السيارة ما بيشحنش زي ما يخاف من كهرباء. ليه؟ لما ينظر بقى للشباب بتاع الباخرة ينظر إلى المياه التي لا يدركها شرها بحر بيطلع له ضعف. لو حصل شيء كده ولا شيء كده الله المستعان وهذا البحر طويل الله المستعان. والعرب كان البحر عندهم مرعب جدا كان يقولون به المثل في اشعارهم بتبين مدى الرعب الذي كان في صدورهم عند البحر. حتى ان رجلا اتى ابا العباس المبرز رحمه الله كان رجل في النحو واللغه فقال اريد ان اقرا عليك كتاب في بويت النحو. فقال ابا العباس نحن اي بنيت حر شفت البحر تريد ان نقرا كتاب بويت تفكر في بويت ايه تفتح الكتاب وتقرا كتاب كتاب من اصعب الكتب منالا كتاب سيبويه وله اسمه الكتاب سيبويه ما شفناه لا كتاب النحو ولا علم النحو ولا اي حاجه اسمه الكتاب. لما يقول لك وقال في الكتاب اللي كتبه فيه والكتب كتير لكن وقال في الكتاب يبقى سيبويه على طول والكتاب تباع على وكاب النحو. انما قال له اي بني الله شفت البحر استعظاما في الكتاب. وشبال رحمه الله تمام 32 سنه 32 سنه اهو شوف الامه دي شوف العظماء بتوع الامه دي كلها عظماء الولاد عظماء سبوز هذا ابن اثنين اثنتين وثلاثين عاما. المهم اللي لما حكي عقل طبعا الحكي الاول اللي دون على الضغط قال نسيته مية البحر. المهم وقر هناك في رجلة البحر آمن وإيشا طبعا لما يؤمن لهم على قال أوقر الثانية لما تبقى شكرا للمصاد فغرقوا أبو عام الزوء أهمان الزوء الذي إلا هو أسر بلا سيطها إن رضي على صراط المستقيم رضي في معية الله ورضي أقرأ مدينه لله. أرى إلى مسألة الأمن لي مسألة الأمان والسلام هو رضي خوف هذا وقت أبارك تعالى يؤمنه مسألة لا الجماعة مربوطة بهذا السلام بهذا القلب. مر على مسافر احدى السفريات رجل الجانبي للطائره رجل يجلس اول مره يسافر مهم الطائره والسفر على المره هو قصير انا شيء غير يعني يهموه واسم اخر ومحفوظ لما طال الطائره الخلاص لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ لان خلاص اللي مفيش حال وانا عايز هنموت ولا لا حول ولا قوه الا بالله. صرنا في افضل النفس فعلا بعد حين هي الاستاذ شيء مش فاكرني الراجل يعني هاي قلنا كنت الحديدون الوحده اللي هي ما تسمى لا تسمى من جوع ديت يعني جوعوه في الساحه لسه بتجيبوا المهم جات الطعام وبتاع قلنا نتعرف على نفسي عليه الاسلام فقلت له يا اخي انا سمعت اذا كنت كذا وكذا ليه؟ قال لي ما تنسيش نفسي احنا بين السماء والارض. قلت له اه انت فعلا احنا بين السماء والارض فعلا لكن انا سمعت كلمه جميله قلت لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي نعم احنا بين حاجه. قلت له واذا مشيت على الارض بقدميك بيدك حاجه ايضا يعني انت فاكر لما تعيش على الارض بالجنيه مالكش امر ولما بيت الشعر بين السماء والارض خلاص معاك سلم الامر يعني او نعم زي ده خلاص ولا يملكك في الجو ولا يملكك في الارض. وفي نفس الحال ربنا كده في نفس الحال ربنا كده سبحان الله. ولذلك يا جماعه احنا الفقه العظيم ده هو اعظم شيء ناخذه ان من كان في معيه الله عز وجل يغلب هذا يبتلى نعم ويهان ويشرر لكنه لا يغلب لا يغلب. تشوف خديجه رضي الله عنها تقول النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء وقال كف على نفسي قالت كلا والله لا يهديك الله ابدا يختلف نعم لكن لا يهديك. هل يكون حتى ذلك بانه شاق الله ورسوله اي يعني شاق الله ورسوله يعني قالوا في الكل والله ورسوله في الشرك ويسلك ذلك يكتب السيدة لا يكتب أبدا إلا إذا انحاز إلى الله ورسوله. الرجل قال إن المشكلة سهلة لكنها ابتدأت جمع الناس في صعيد واحد وعمل كما أوصاه الغلاء طلبوا وضع السمع جبل الصوت بسم الله رب الغام ضربه ويقع السهم حيث أصار الغلام. فلما وضع السهم في صدره مات. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. ليه؟ لأن رب الغلام قادر. الملك حول يبوظ أكثر من مرة وعجز. يبقى نحن مع القرون. وهي الحوامل الغالب الفتح الشريط ده روح معه نحن مع القوي رجينا لحمة العيش رجينا الأمان نحن معه. فلما ضربه الثمان قالوا آمنا بالله رب الغلام. طيب يا جماعة لو الملك ثبت الغلام جاد والله قال والجميع يدعو لكن ممكن يحسب الجميع بكلها تغلق أبدا. لكن انظر إلى الله عز وجل كيف يستدرك لو تركه لعلهم لا يصلون لها ابدا الى هذا العدد ابدا. لذلك لحسن ظنك في الله قل من المحن تاتي المنح، من المحن تاتي المنح، تبتلى اعرف ان وراها رب. اول ما قالت الحرب بين الجثه والثروات والسر وقلت في خطبه من الخطب ان هذا اللي بيحصل على الارض الجثه من فضل الله ورحمه من الله عز وجل، برغم هذا المنظر المؤلم المفجع وهذا القصد الذريع الجماعي اللي انه منا من الله. فيا جماعة قالوا كيف تكون مثل هذا وتشتت حقيقة المسلمين؟ كنا نقول يا جماعة المسألة ليست كذلك، لكن تعالوا نعملها بحجة بسيطة. الجثة دي جزء من يوغوسلافيا السابقة، اللي هي ظل هؤلاء 70 عاما تحت الحكم الشيوعي. يعني الرجل اللي يسمى 70 سنة فيهم رضع شيوعيتها تماما، لم يرى الاسلام ولم يرى بعض الاسلام لانهم قتلوه. يبقى تصور بقى ان يثبتنا خدت استقلالها وبقت دوله اسلاميه، واحنا بقى حبينا نرسل دعاء الى البدع عشان يدعوهم الى الله، وذهب كتائب من الدعاء الى المسلمين يعني يتوبوا عنها تاني. إذا قالوا ولم ترضوا عنك اليهود ولم نقرع حتى تتبع من الضيوف في تجربة من تتبع عن طريق، إذا كان الجهد اللي فاتهم جميع لم يتوى الدين ويجي يتوى تعرف مين لأنهم تتواجه من بعض حتة الولاء والبراء والنصرانية والإسلام والخلم إنها تمام. ناس لا يعرفون إسلام عن الإسلام ولا يعرفون زعم النصرانية حصل مجد للعيوة الإسلامية. عرفان ده أعاد جماعة من الدعاء يقنعوه إن هؤلاء قالنا ليس على من نجد فهم أعداء الله لا يقتنعوا أبدا. ربنا قالت على اختصر لنا الطريق على حين الإسلام يبدو أوروبا، هم عملوا من الدور العظيمة دي خشية أن يبدو الإسلام أوروبا من الفضل، وعملوا بالتصدر دي وقتل في هذه معظم الذين رضعوا الشيوعية. من الذي بكي؟ الأولاد الذين استيقظوا على هم المحنة هي من يقدسهم، ولما يقرأ القرآن يدعو لو تكفرون كما تقرأ صدق الله صدق الله يا عيني أمعت عيني لما قرأت نبأ المرأة المسلمة لثلاث ستين سنة وكلاب الأنباء وهي تبكي أن وقت مقاني اللي فات 20 سنة زنى به بعد ثلاث سنة 60 سنة بدون تقول أنا الذي أرضعته أنا الذي أرضعته. فهذا الذي زرع الأرض الجثة نعمة وإن كان ظاهرها المحنة، الجيل الموجود ده جيل السيطرة صار عنده ولاء وبراء، بدا ياخذ السلم المنازعي لما العرب راحوا الجهد وفاز كانوا لما يشوفوا العرب يقولوا بلاد الصحابة كانوا يعظمون مجرد التعظيم عشان تقولوا بلاد الصحابة. لو هم راحوا العرب من البسمة ولم يحصل هذه المكسرة كان ممكن يقولوا بلاد الصحابة، كان ممكن يقولوا ناس حاجة تانية. ولاد الذين مثلا لقينا اللي خلاه لنا وبين الصمويل، الصمويل ده طول عمره بيبرم بعض معانا على طول، يجي دلوقتي يقول لي مش عارف ايه وبتاع وبقينا مع بعض كده ومتجوزين من بعض والكلام ده، روحوا زي لكن الله عز وجل سكر لنا الطريق، لكن احنا مفجعة حتى مفجعة. انت اذا نظرت الى الظاهر لا تخرج الظاهر، واعلم ان الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الكيد. لما الجمهور قالت امنا بالله رب الغلاب قلت للنبي مفاجاه ماذا وقع؟ طيب ماذا أفعل؟ فرض الدخان التي بلعته قالت وقع والله ما كنت تحذر. طيب ماذا أفعل؟ أقتل الأقاليد على أفواه السلف. الأقاليد اللي هي الآثار العظيمة الحقل العظيم وأفرم فيها المحاكم المغرب وبدأ يعرض الناس على هذه الدين على هذه الأقاليد. فمن آمن برب الغلام صدقه فيه. طبعا إذا دخل الحدود لا عظم ولا لحم محاكم مغرب ربما العافيه حتى جاء الشر على الأمة. الأم نوع من الإرهاب وتجميع الفكر والقرار أخذوا لها نوع مفروض. أول ما الأم طرح هذا المنظر لو هي أعقل النساء ولا أعقل العالمين يظن في الحوارات لكن الضغط أخذوا نوع مفروض على أمه. وهي الثاني كانها تفاعلت وخافت وتدعكمت فسمع صوت ولدها يأتي إلى الحدود يقول يا أم اصبري فإنك على الحال. وفي رواية أخرى عليه الصلاة والسلام قال لها ابكري ولا تتراعشي كيف يعني احدثي نفسك ولا تتأخري كجنة إبراهيم عليه السلام تجلى في إبراهيم عليه السلام قلنا يا نار كوني برد وسلام على إبراهيم. نخلص من هذه القصة أنك إذا تجلت نفسك في الله لا يضيعك حتى في الدنيا لا يضيعك حتى في الدنيا فلما الجواب. وهذا من الخطأ الصحيح الذي قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسورة البروج كلها إنما نزل في أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. وفي رواية أخرى لكن يعني ذكر المفسرون النار ذات الوقود. الوقود يعني شدة الاستقرار والاشتعال. وما يفرض منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبحان الله تلك شفاة غادر عن شعارها. واحد يقول واحد لابن القصور ويرجع تلك شفاة غادر عن شعارها. يعني زمان ولسه حتى الآن ساعات واحد يحب يتريق على واحد ملتحي يقول له صلي يوم أخينا السني يلعب السني عن يوم زي ينزلك إلى السني رجل واحد يضع رجل مصور هل يشتبنا ليه؟ لما يقولك يا سني أنا سرق لك لتبقى إلى السنة تلك شفاة ظاهرة عاروها ليه حديد المسيح صاحبه. لما حصلت الحرب بينه وبين عبد الله بن الزبير كنت عارفين عبد الله بن الزبير أمه في أسماء دي كان يبدو السنسوس كانت قد عميت من ألف أسماء وكانت تتلقى في إيه؟ بجاته المقصيد. لما حدثه بن يوسف عمال يقول ده لا زال المقصيد في عياطه يعني يا عيال. فقال عبد الله بن الزبير تلك تكاثر ظاهر عن شعارها فالعرب ذات النفقين إننا قسم هذا الثياب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت حالة وكانت بضفعة الجبل سبحان بضفعة الجبل مع هذا الجهد من تفضلهم الطعام والشراء فعيرا إيه فإنك إذا تريد بالله تبارك تعالى فاصبر اصبر لها. وهذا هو أعظم الدروس المستفادة بل هو محور الاعتكاف في الدرس كله أن من الدنيا بالله عز وجل فقرر ورفعه الله عز وجل في الدنيا الأخرى. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وأجيب عن بعض الأسئلة على وجه الاستفسار. كان على دريد العابد إجازته أمه عندما نادته وهل يجب على الإنسان إذا يعني ناداه والداه وكان يحل النافلة أن هو مجيب الذي ذهب إليه أهل العلم والراجل وفي المسألة قولان أن الدواء أن الابن إذا كان يصلي وعلم أن الوالد إذا قضى الله

إذا قلنا لا يوجد أن نفرق الذي أعتقده وهو المدر الرائع الآن العلم أن الدعاء في الخلود بدعة الدعاء في خلق الخلق الخلود في خلق الخلق بدعة والسلام عليه بدعة وذهب الشافعية من أدلة الإنسان المحتملة ولكن هي مرجوعة عند بقية أهل العلم أن يجوز ويدل استحب الدعاء المستمر قبل ذلك. لأنه يقول دعاء لهذا الكلام إذا كنت إماما لا تقبل بقبل ذلك ولا ترفع إليك ولا تدعو. لكن إذا كنت مأموما فرعاية لهذا الكلام أنت ترجع إلى أدلة العامة كقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤذن به. فهذا رعاية للخلاف المسائل. والعلماء يرعون الخلاف بدل الدليل والثمن يرعون الخلاف يعني مثلا امرأة تزوجت على يعني مدى ولي الحليف بغير اذن الولي الذي عليه جماهير العلماء قالوا احمد قل النكاح باطل لقوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة النكح بغير اذن وليها فنكاحها باطلا باطلا باطلا احمد لما اكتبوا بظواهر بعض الايات وهم مضعفين الحديث ده فصار في هذه الاحيان ظواهر ايات لكن الحديث صحيح لا ريب فيه فنحن اذا جاءتنا امراه فقالت انا تزوجت بغير اذن الولي نقول النكاح باطل قلت الاولاد اولاد جاء ولا ايه النساء اولاد جاء رعايه من الثلاث غير المكان رعاية المسلاح أبوارد المسألة وهذا باب ثقيل ليس في تميع الأجل كما قد يتطور بعض الناس لا لكنه باب ثقيل ويعني أستميحكم عذرا في عالم التفصيل لأن هذا يحتاج إلى محاضرات وأغلب الإسلام لكن من الإجمال لكن يعني يكفيكم العنوان أن رعاية المسلاح معتبرة عند العلماء لكن إذا كان ظاهر الدليل فيه يعني ترشيح وترجيح للغاية للقول الآخر احنا قلت نقول إذا كنت تصلي خلف إمام وهو يرفع يديه في دعاء الخلود فبدأت أن ترفع يديه نعم هذه المسألة أنا قلت أنها دقيقة تحتاج إلى شرح وإن شاء الله نعيدكم يعني فهم التقويم في النهاية ماذا نستطيع ان نقول ان الاولاد اولاد زنا لان لو قلنا اولاد زنا فينبغي ان يحد الرجل والمراه ولا قائل بهذا النهي على الاطلاق حتى من المخالفين للاحكام والامام النووي له كلام جميل في المجمل هذا الحديث بكل هذا وجدته في أكثر من موضع حديث إبليس يقول روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها وإذا بالباب يقرع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون من بالباب قالوا الله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو إبليس اللعين فقال عمر بن الخطاب أسرت لي بتسليه يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر هذا من المنظرين ولو مات لم يأتي من يحفظ الله الأرض عليه ثم هنا عندك أجل إبليس وحصل حوار طويل ما قرآن ما معارفين حبائل ما كذا ما وضع حديث طويل عليه وهذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ومن العجيب أن في بعض الناس يتبرعوا في الجسد بالذات نحو الحديث ها فهذا لا يجوز ولا يحل، لا يحل لأحد أن يوظف ماله لنشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس إن لكم معالم تنتهي إلى معالمكم. أي رجل يعرض عليه حديث مثال الحديث ويقول له والله هذا مش جماعة لطور الحديث ينبغي عليه أن يسأل أحد العلماء بالحديث، هذا صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن هذا الكذب الذي يروج له لا يقدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الضرائب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي ليس بكذب على أحد، من كذب علي متعمدا بالغلو والحارة من النار. وصريح بهذا كتاب أيضا كتيب وجدته يرجع مجانا أمام المقاتل كتب مضطرين مكتوبة تهدم أركان الإسلام بدعوة أن يلقى كلمة قالها ويجبونها لصحابي لم يخلق لم يخلق الله تبارك وتعالى اسم عبد الله بن القصار. هم مسمين عبد الله بن القصار ده حكايته ايه؟ قال لك ده الرجل كافر وداني وداعي وواقف البيضة وما قد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده، ولكن كان حاجة هو الرسول صلى الله عليه وسلم زعلان بس يعني عمال يأكل ربا وعمال يأكل وبتاع ولا يسيب عليه حد ولا إطلاع زعلان منه بس. فالمهم لما مات فالمرأة والولد يا رسول الله إن أبي مات تعالى صلي عليه، قال له مات صلي عليه إزاي؟ قال له كان بيضحك ويضحك ويضحك. قال يريد بالأنام جبريل ينزل من السماء ويشق السبع القضاة ومش عارف إيه كامل ويقول إن الحسين عند الله يأمرك أن تصلي على عبد الله السلطان. لكن طبعا هو مأمور ولابد ان يفعل على الامر الله يصلي صلى عليه وسلم. وان ايه؟ قال له الامر الالهي انزل السنه. فلما ينزل السنه يلاقي الحور العين واقفين بكاسات العصير والزنجبيل والعرقسوس ومش عارفين الكلام ده، وكل واحد يقول يا عبد الله خذ مني يا عبد الله. صلى الله عليه وسلم ايه اللي بيحصل ده؟ اشوف ظهوره بمظهر الجاهل الذي لا يعرف شيئا مندهش. هل اللي بيحصل؟ بعد ما دخل شاف الحور العين السحاري بقى ده الموضوع ده من الجاهل فطرق على الباب فالمرأة سمع صوتان يزل تقول من الفاسق الذي يدرس الباب؟ قال يا أنا الله اتق الله إنه رسول الله أهلا برسول الله. فتح الباب ده يوم يا الله أمرني بكذا وكذا وكذا فرعين مسكين بداع العظيم يقول فرق الدنيا عبد الله رجل صليع الحكيم. شوف بقى رسول الله اللي يدى الكلام الذي بقى يعلم الخلق كيف يتقربون الى الله يظهرونه بمظهر الكلام اللي يسأل ومحاج هذا ده بيعمل ايه؟ وقصة الرسول كان فاشل داعي الثاني يكون يبقى. شوف ازاي في المسلمين من ينشر هذا الغفاء ويظن انه هو حبيب. انا قلت ابدا يا رسول الله ده كان صفه كذا وكذا كذا وعاد يتعدى من هذا بتاع اللي احنا قلناها دلوقتي. وهو رأى النهي هو ده امر بقى الخلق اللي سماه بقى يوصل له. كان اذا جاء اول يوم في رجب دعا بهذا الدعاء وانا اي ارضى صحابه. يعني يعمل كل ده واول ما يدخل رجب يوم داعي رجب واربع رجب دول يبقى خلاص. فقال لك الروايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع الكلام ده قال: من اراد ان ياخذ اجر نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد فليقرا هذا الدعاء. شوف الكلام في مسلم في الدنيا عنده ابجديات الاسلام ابجديات الاسلام يعرف قال الفرق اسلام ينكر الكلام ده على فكره ان هذا من دين الله ويبتغي الاجر من الله عز وجل ان هو ينكر الكلام ده على وجدان الرجل القاتل وكان النبي زريعه ناخذ القاتل فراح يقتل زوجها فراح يقتل مثل والله هذا الشرف القتل الفلاني الفلاني الله ينفع الجاي ما قال له والله انا غلبان شيخ وبتاع وقاتل وما عندي كريم ورد يقام فراح قلبه وقال تقتله لوجه الله. يعني في هذا الكلام ايه يا جماعه من الاسلام قرب الى الله عز وجل بخطوه واحده. فشوف زي ما هو تقرب الى الله بنفس الفضل على النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك يا جماعه اذا كان الحديث ده يتعلق بمفاسد الذكور لا يحل أن يرفع شعار الكذب في المساجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا زوجة الاسم الكيف كل الأحيانة مفاجئة هو حسب يعني حول المشاكل أو هذه الفتاوى أفضل دائما التقديم بمقدمة علمية حتى أبين لكم ما أعظم العلماء من الدليل. ممكن كما يقول وسيم زي يقول لأن في مواضع مشكلة هي الزواج غير الوليد مواضع مشكلة كما يكون مثلا الحج يكون مثلا يقول على ذات الفرضات فغير القاعدة التي يمكن تصح هنا ولا ما تنفعش هنا وليه مثلا أو زي مثلا جماعة يقول لك من يمثل الشاف وهو شاف وخلي الكلام ده على إطلاقه هو الذي موضع دون موضع إذا حصلت تفصيل وقت نوع من الاحتجاج بالنسبة للكلام فأن تقول كاتب هذه أحد قلنا في سؤال أخواني شقيقان وملتزمان وهما من طلبة العلم بينهما شحناء بسبب الناس والقطيعة قطيعة الرحم مستمرة بينهما بحيث لا يرى ولا يزور ولا يقارب ولا يسلم أحدهما عن الآخر أي الأول يهدي الثاني والثاني أيضا يهدي الأول باكتمال هذا الطبيعة عام ونسألك لوجه الله أن تقدم نصيحة لهذين الأخوين. أظن يعني في بعض ما ذكرت في القصة العجيبة التي ذكرتها ما يعني يجعل ليس هذين الأخوين ليس كما لو كان أحدهما أو كان جميعا حاضرين في هذا المجلس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لأعلى رجل أن يهدر أخاه فوق ثلاثة أيام لا يحل. قال العلماء إذا كانت الخصومة للدنيا أما إذا كانت للدين فيجوز أن تستمر ولو فيه ولو فيه. وقد هدر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن مالك 50 ليلة وصاحبيه هذا هو 50 ليلة. فإذا كان بمعنى دين أن يكون الرجل مبتدعا أو أن يكون فاسقا أو مرتكبا للمعاصي فيجوز لك أن تعظه يعني يجب عليك أن تعظه وأن تأخذ بيده حتى إذا بان لك أنه لا يرجع إلا بالهدي هجرته ولو امتد ذلك أشهر ولو امتد سنوات. لكن كما يقول الكاتب هذه الواقع يقول بسبب المال المال أخوك هي الأرض السرير أغلى من المال أغلى من المال. لو أنت فضلت المال على أيك إذا بعت تركيا النبي عليه الصلاة والسلام قال أن سقيان سيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسماء ويوصفني أن يكون من طلاب العلم يوصفني أن يكون من طلاب العلم هذا ليس من كل طالب العلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم خص من نفسه من نفسه كان وقال من كان له مظلمة فليقتص. أيها الأخ الكريم كل خير الرجلين يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أسأل الله عز وجل أن يقوي ويمثل ما وهى موارثنا وهم عليهم. يقول كاتب هذه الورقة إني شاب مقبل على الزواج وإني أرغب في الزواج من فتاة تكون على خلق سليم وتكون جميلة هذا ما أرغب فيه من الفتاة الذي أرغب من الزواج منها ولكني قابلت فتاة على خلق ودين ولكنها مترصفة في الجمال فهل أتنازل عن أمر الجمال أم أبحث عن غيرها حتى لا أندم بعد ذلك أرجو الكلام. تحضرني قصة برجل كان أرسلها لجريدة الجمهورية بسماء صغير يقول كنت أعمل في بلدة منزل عربية وجئت فنزلت ميدان العقبة أشتري شيئا فرأيت فتاة بارعة الجمال خلب جمالها لبي كان شيء وراءها حتى دخلت دارها فما أن دخلت حتى طرقت ودخلت فقلت إني أريد أن أتزوج هذه الفتاة. طيب من أين أنت؟ قال أنا مشيت الشارع وجدتها، هذه امرأتي، هي اللي أنا أبحث عنها. هو طبعا رجل شغال في الدول العربية وبريال. طيب ريال يعني ايه؟ يعني معايا ريال؟ ها؟ قال لي ريال يعني. وطبعا ريال برضه، يعني بقية القصة تقول لي انه ريال برضه. فقال المهم دخل واشترطوا بقى ايه مهر قد كده وبتاع، وفعلا تتوجع. كان باعت مشكلته بقى، انا هو مش كلمة خالص، كان باعت المشكلة. يقول ان هذه المرأة أنفق عليها كل مدخرات، وهي من أول يوم وهو وحيد أمي، من أول يوم بعد أن ترسل ملابس أمه يعمل بك أول يوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تنكح النساء لأربعة، تنكح لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، تظهر بذات الدين غير ذلك. ايه معنى تنكح النساء او تنكح المرأة؟ يعني هذا خبر، بمعنى ان الناس يراعون هذه المسائل الاربعة في نكاح النساء. فمنهم من ينكح المرأة لجمالها، ومنهم من ينكحها مثلا لحسبها، ويروي اخرى لنسبها واخرى لدينها. فقال صلى الله عليه وسلم تظهر بذات الدين غير ذلك. إذا كانت ذات دين جميلة أفضل من ذات دين فقط، ذات دين جميلة وغنية أفضل من ذات دين جميلة فقط، وهكذا. الدين هو الأصل، وكلما يعني كانت هناك قصة أخرى تضمها إلى الدين كان أفضل من الدين وحده، من الدين وحده. هي لا شك فيه عند العلماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اظفر بذات الدين كربت لدانا. كلمه ذات هذا يعني تعبير يحتمل المعنى الضبط. كلمه ذات بمعنى استقر، ولكن السياق هو الذي يحدد المعنى. النبي عليه الصلاه والسلام لما ام سليم قالت يا رسول الله اتحتلم النساء، فقالت ام سلمة فضحت النساء يا ام سليم، او تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وبما يشبهها ويدها وبما طلع اليمين. فأثبت احتلام المرأة. فقال العلماء تربت يمينك بمعنى افتقرت، وهي كلمة دعاء لا يقصد لها الدعاء بذاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فكلتك امك، لا قصد الدعاء عليه ان يموت وان تسكوا امه، لا كلمه تجري على اللسان. وكقول النبي عليه الصلاه والسلام قد قتلوه قتلهم الله، وكلمه تجري على اللسان. فتربت يداك، تربت يمينك او تربت يداك بمعنى استقرت. انما تربت يداك في هذا الحديث بمعنى النماء والبركه، يعني تظهر بذات الدين تعلقت يداك بالبركة دعاء. ولا يمكن أن يكون كلمة يداك بمعنى الفقر أبدا، بدليل كلمة اظهر، مش ممكن يقول له اظهر بالفقر أبدا، اظهر بذات الدين. فكلمة الفقر دي اللي فيها النص اظهر بذات الدين كلمة يداك، لأن التراب مصدر الخير والنماء، تراب الطين والأرض مصدر الخير والنماء. فإذا لم تجد كتا ووجدت أن المرأة ذات الدين ليست جميلة، أنصحك أن تتزوجها. وخذ هذه القصة، الإمام أحمد أرسل رجلا يخطب له امرأة، فخطب امرأة ولها أخت، وهذه الأخت كانت عوراء. فالمهم الإمام أحمد يعني يسأل يعني إيه الأخبار الذات عنه، إن الرجل لما عرف إن الإمام أحمد يعني ذاته وسيتزوج وكذا، كانت أختها العوراء تجلس بجانبها.